إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، إذا سبق معنا الحديث الخامس من أحاديث الأربعون النووية، وهو الحديث الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية للإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وسبق معنا بأن هذا الحديث هو أصل عظيم في الدين، هو أصل عظيم في الدين، كما قال الإمام أحمد وكما قال كذلك الإمام إسحاق بن راهوية وغيرهما، وهو يؤصل لقاعدة أجمع العلماء عليها. هذا الحديث يعطينا الأصل ديال واحد القاعدة أجمع الفقهاء والعلماء على هذه القاعدة، وهي أن الأصل في العبادات التوقف. الأصل في العبادات التوقف. ما معنى الأصل في العبادة التوقف؟ معنى ديالها أنه لا ينبغي لك أن تعبد الله بشيء إلا إذا عندك الدليل من القرآن أو من السنة شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما العبادة التي ليس لها أصل لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها، غير مقبولة. إذن هذه القاعدة مهمة، أجمع العلماء عليها: الأصل في العبادات التوقف. الأصل في العبادات التوقف، يعني توقف ما تديرش إلا إذا كان عندك واحد الدليل. وهذه القاعدة هذه لها أدلة كثيرة، عندها الأدلة ديالها كثيرة جدا، منها هذا الحديث: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. منها كذلك أن الله سبحانه وتعالى أكمل الدين كامل، فلا ينبغي لأحد أن يزيد فيه شيئا ليس منه، لأن الزيادة في الشيء بعد الإتمام إنما هو نقصان منه، راك تنقص منه. وكل العلماء يعطيه مثلا هذا كوب من الماء هو عامر بالماء، إلا بغيت تزيد فيه الماء غتخرج غتنقص منه، إذن فهو نقصان. فإذن إذا تم الشيء فلا ينبغي أبدا الزيادة فيه ولا يجوز. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه. وشنو هو أصلا المهمة ديالت النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أن يبين لنا كيف نعبد الله، شنو المطلوب منا في هذا الدنيا تجاه خالقنا سبحانه وتعالى. إذن إلا ما درش هو واحد الحاجة فلا ينبغي للمسلم أن يفعلها أبدا. ثم كما قال الإمام مالك: من أحدث في الدين شيئا وزعم أنه حسن فإنه يقول بأن محمد صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. هذا هو المفاد دياله، وخما صرحش باللسان لكن مقال الحال هو أنه تيقول راه النبي عليه الصلاة والسلام ما بلغ لناش، هذه هي من الدين وهي مزيانة وهي حسنة خصنا نديروها. فإذن هذه قاعدة عظيمة ولها أدلة كثيرة سبقت معنا في الحصة الماضية، هذا فقط طرف منها. ومن هنا قال العلماء بأن الله سبحانه وتعالى جعل للعبادات ميزانين، جوج ديال الميزان، ميزانين، ميزان ظاهر وميزان باطن تنوزن بهم الأعمال. أي عبادة إلا غادي تدوز في جوج ديال الميزانين، إلى قبلهم الميزان الأول والثاني فالعمل صحيح، إلى غير واحد ما قبلهمش فالعمل يكون باطلا ويكون مردودا. الميزان الأول الباطن هو الإخلاص، هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. هذا ميزان، أي عبادة إلا ما كانتش على هذا الميزان موافقة له فهي مردودة على صاحبه، هذا الميزان الباطن. والميزان الظاهر الذي يطلع عليه جميع الناس هو أن تكون هذه العبادة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت مخلصا وكانت العبادة مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام يعني مخالفة لهذا الميزان الظاهر فهي مردودة. هو الحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو مردود عليه بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لا يقبله منه. وإن شاء الله تعالى هذا ما سبق معنا في الحصة الماضية. في هذه الحصة سنتحدث عن بعض المحدثات التي أحدثها الناس. من المحدثات ترك السنة جملة وتفصيلا. ترك السنة والمقصود بالسنة هنا هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، تركها جملة وتفصيلا هذا من المحدثات التي أحدثها بعض الناس. وإن ادعوا الإسلام قالوا نحن من المسلمين ولكنهم أحدثوا هذا فهو مردود عليهم وأعمالهم باطلة. ولهذا قال بعضهم إن عن لا تغني شيئا ولا تفيد شيئا في العلم الشرعي ولا في غيره، لا نستفيد منها شيئا. هذيك عن ديالكم ما عندنا ما نديروا بها، ما هي علم وما غتعطينا حتى شي حاجة وما غتزيدنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، نقصانها أفضل منها. هذا قوله، لأنه يرد السنة بهذا، يرد السنة جملة وتفصيلا. والكلام ديالهم طبيعة الحال باطل، باطل من عدة أوجه. الذي يدل على بطلان ذلك هو الحديث الذي ذكرناه في أول هذه الحصص، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل يصدق على مثل هؤلاء، ألا يوشك رجل ينثني شبعان على أريكته، ينثني شبعان على أريكته. شبعان مع راسه جلس على الكرسي ولا على ما يشبه الكرسي، فهو متكئ على أريكته، فيقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذاك الشيء الواقع، شحرور وأمثال شحرور يتكئون على الأريكة ويقولون حسبنا كتاب الله، كلمة حق يراد بها باطل، وما عندنا ما نديرو بهذيك عن وتلك الأحاديث لا تفيدنا شيئا، كافينا القرآن وهي كلمة حق يراد بها باطل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام يبين بأن هناك أشياء هي مما تجب في الدين أو هي محرمة ولا توجد في القرآن. قال ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي، وفين كاين في القرآن بأن لحم الحمار الأهلي هو حرام؟ الحمار الأهلي هو الذي يعيش مع الناس، كاين الحمار الوحشي يعيش في الغابات وفي البراري، والحمار الأهلي الذي يعيش مع الناس. لا توجد آية في كتاب الله تحرم الحمار الأهلي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع، من يعني المتوحش المفترس له ناب فإنه كذلك من المحرمات، ألا ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. لقطة من مال معاهد، المعاهد والرجل الذي من أهل الكتاب يهودي ولا نصراني يدخل إلى بلاد المسلمين بعهد، بواحد العهد وتيدخل تيعيش، وإن ممكن يجلس شهر ممكن شهرين ممكن أكثر، هذا تتسمى معاهد. فحينئذ لا يجوز أبدا الاعتداء عليه حتى إلا طاحت له شي حاجة، لقاطة يعني طاحت له شي حاجة ولها قيمة، قال لك النبي عليه الصلاة والسلام فهي كذلك من المحرمات. ولا لقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، إلا استغنى عليها نعم، لكن إذا لم يستغني عام تتعرفها إن لم تجد تتصدق بها عليه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروهم فإن لم يقروهم فلهم أن يعقبوهم بمثل قراهم. يعني من جاء ضيفا إلى قوم فعلى أولئك الناس أن يكرموه، إلى ما كرموش وما تهلاوش فيه بطبيعة الحال بما يستطيعون، فله أن يعقبهم بمثل قراهم، بمعنى له أن يأخذ من أموالهم القدر الذي يكفيه. ضيف نزل على شخص فلم يقدم له طعاما، له أن يأخذ من ماله، له أن يأخذ من ماله. هذه كلها ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لا توجد في القرآن، وإنما هي كلها ثابتة بالسنة فنثبتها. النبي عليه الصلاة والسلام شهد عندنا في الحديث ما هو؟ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، مثله الذي هو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي وحي وهي محفوظة ويجب العمل بها، كما أن القرآن وحي ومحفوظ ويجب العمل به. ومن أنكر السنة جملة وتفصيلا، لقلك السنة ما عندنا ما ندير بها جملة وتفصيلا، فليعلم بأنه منكر للقرآن، وليعلم بأنه كافر بإجماع المسلمين. اللي انكر السنة كلها ماشي حديث ولا جوج، أنكر السنة جملة وتفصيلا فهو كافر بإجماع المسلمين. ينقل هذا الإجماع ابن حزم يقول: ولو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا بما في القرآن لكان كافرا بإجماع الأمة. يقول الإمام السيوطي كذلك: فاعلموا رحمكم الله أن من أنكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصيل حجة. السيوطي زاد واحد الحاجة أخرى، قال لك اللي ينكر واحد الحديث معروف بأنه صحيح واتفق العلماء على صحته قال كفر وخرج عن دائرة الإسلام. غير حديث واحد صحيح ومجمع على صحته قال لك راه كافر، فكيف بالذي ينكر السنة جملة وتفصيلا؟ هذا أولى أن يكون كافرا. علاش العلماء قالوا بأن من أنكر السنة جملة وتفصيلا فهو كافر؟ قالوا لأن منكر السنة هو كافر بالقرآن، سيكفر بالقرآن حتما. إذا قلنا له صلي كيف سيصلي؟ إذا قلنا له طبق قوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كيفاش غادي يطبق وأطيعوا الرسول؟ إذا قلنا له قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا كي غايدير يطبقها؟ إذن فهو يكذب بجملة من القرآن ولن يطبق القرآن ولن يعمل به، إذن فهو في الأخير سينكر حتى القرآن. بل هذا الذي يقول بأن عن لا تفيد، قال كرامة عندما تدير ويقول نعمل بالقرآن، نقول له أثبت لنا القرآن، أنت بنفسك أثبت لنا القرآن بدون عن يكتقول تعمل بالقرآن وما عندك ما تدير بعن ثبت لنا القرآن آية وحدة نريد إثباتها على أنها من عند الله، باش غادي يثبتها إلا ما كانش هذيك عن يعني السند، يقصد بعن السند. إذا لم يكن السند فبأي شيء ستثبت القرآن على أنه من عند الله؟ لا بد أن تبديك عن هي اللي غادي نثبت بها القرآن وهي التي نثبت بها الدين كله. العقل لا يوصلك إلا أن هناك خالقا، العقل غادي يوصلك لحاجة وحدة هي راه كاين واحد الخالق خلق هذا الكون، حكيم عليم مريد مدبر، هادشي اللي غادي يوصلك. ولكن واش يوصلك بان النبي عليه الصلاه والسلام هو رسول من عند الله؟ واش يوصلك بان القران هو من عند الله؟ يوصلك على ان الصلاه امر الله بها؟ راه ما يوصلكش لهادشي ابدا. فمن انكر عن سينكر القران حتما، والا سيكون متعارض مع نفسه. والذي يدل على ذلك هي الواقعة التي وقعت لابن مسعود رضي الله عنه، وهذا حديث عظيم في هذا الباب. ابن مسعود رضي الله عنه قال ذات يوم: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرن خلق الله. إذن هو قال لعن الله. فبلغ الخبر امرأة في بيتها يقال لها أم يعقوب، فجاءت إليه قالت له بلغني أنك قلت كذا وكذا وإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم أجد ما تقول. لأنه وشنو قال ابن مسعود؟ قال لعن الله، وهي قلت ما لقيتش أنا هذا اللعن هذا في المتفلجة ولا في النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، قال لك ما لقيتش أنا هذا اللعن في كتاب الله. فقال لها رضي الله عنه: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، إذا كنت قرأتيه فعلا فهو موجود. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال لها ألا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو الآن أعلم بس استدلها هو رأى النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لعن، لم يرد في القرآن، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، رأى أي حاجة ينطق بها إنما هو من عند الله، فنسب ذلك إلى الله، المتلفظ هو النبي عليه الصلاة والسلام ونسب الأمر إلى الله. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه الوحي، إذن فهو من عند الله، وبين لها فحينئذ اقتنعت بالأمر. هكذا السنة كلها، كل ما يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو ينهى عنه فهو داخل في هذا الأمر. فإذا من أنكر السنة جملة وتفصيلا فقد أحدث في الدين ما ليس منه، فهو مردود عليه، بل هو يكون آثم ويكون كذلك عند العلماء كافر، هو أيضا من جملة الكافرين كما سبق معنا. هذا المحدث الأول. من المحدثات كذلك الموجودة في هذا الزمان ما يسمى بالبيت الإبراهيمي، أو ما سموه بالدين الإبراهيمي، أو الأديان الإبراهيمية. ما المقصود بهذا؟ المقصود به أنهم قالوا إن الأديان السماوية ثلاث: اليهودية والنصرانية والإسلام. قال لك وهذه الأديان الثلاث هي من عند الله وهي سماوية، وتجتمع في أنها تعظم إبراهيم، إذن فننسب ذلك كله إلى إبراهيم، ما يتفقون فيه ننسبه إلى إبراهيم، واللي وقع فيه الخلاف حتى واحد فينا ما يعارض الآخر، ونقول الدين الإبراهيمي، ونبني بيتا، إما بيت واحد والجميع يعبد فيه ربه سواء كان يهوديا ولا نصرانيا ولا مسلما، وإما أن نبني ثلاثة بيوت: بيت هو معبد لليهود، وبيت هو معبد للنصارى، وبيت هو معبد للمسلمين، في مكان واحد يجتمعون وتظهر فيها الأخوة والمحبة والتآلف، وكل يعبد ربه على حسب ما يريد، ولا يكفر بعضنا بعضا، وكلنا إن شاء الله تعالى سندخل الجنة، وكلنا على حق، وكلنا مؤمنون. الدين الإبراهيمي، الأديان الإبراهيمية، البيت الإبراهيمي، هذا هو الفكرة ديالها. وهذا من طبيعة الحال من المحدثات الباطلة، ما أعظم فحشه، وما أعظم فحش من اعتقد هذا الاعتقاد. علاش؟ لأنه لا يوجد دين إلا الإسلام، ما كاينش دين سماوي إلا الإسلام، ولا يوجد كذلك دين لنبي إلا وهو الإسلام، جميع الأنبياء الدين ديالهم هو الإسلام، ولا يوجد بيت إبراهيمي لبغينا نسميه فعلا بيت إبراهيمي إلا هو البيت الحرام، هذا هو البيت الإبراهيمي الوحيد لا بغينا نسميه، فهذا هو البيت الإبراهيمي الوحيد الموجود على وجه الأرض. إذن عندنا ثلاثة الأمور: دين جميع الأنبياء هو الإسلام، وليس هناك دين سماوي، يعني سماوي بمعنى نزل من عند الله، إلا الإسلام، وليس هناك من على الهداية إلا المسلمون، وبالتالي ما غاديش يدخل الجنة إلا المسلم، وهذا كله بالأدلة. وغادي نحاولوا غير غادي نطولوا شوية، وتعمدت أن نذكر الأدلة الكثيرة في هذا الباب باش نكونوا على يقين من الأمر، نزيد يقينا، الحمد لله نحن على يقين، ولكن الأمر يزداد يقينا. أولا، هل هناك دين سماوي غير الإسلام؟ لا يوجد، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. إذن الدين عند الله عند العباد، ممكن يكون دين هناك آخر، ولكن المعتبر والذي هو من عند الله هو الإسلام لا غير. ويقول سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، أي من طلب وابتغى دينا غير الإسلام فهذا مردود عليه. اللي قال لك اليهودية ولا النصرانية ولا البوذية ولا زرادشتية أو غير ذلك فهو مردود عليه، لأنه ليس هناك دين يقبل عند الله إلا الإسلام. وهذه الآية هذه جاءت بعد ذكر الأنبياء في قوله سبحانه وتعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي عيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ثم قال سبحانه وتعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه يعني راه ماشي المقصود الإسلام الإسلام فقط الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بل هو ما كان عليه جميع الأنبياء إبراهيم وأبناؤه وأحفاده كلهم إذن فليس هناك دين سماوي إلا الإسلام اليهودية والنصرانية ليست دينا سماويا وماشي هي الدين اليهودية ليست دينا موسى والنصرانية كذلك ليست دينا عيسى عليه السلام والذي يوضح ذلك أكثر هو الآيات التي ستأتي فما هو دين نوح عليه السلام فيما أخبرنا الله جل وعلا دين نوح هو الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى في نوح أنه قال لقومه فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين هذا قول نوح وأمرت أن أكون من المسلمين وهي نفس العبارة التي قال النبي عليه الصلاة والسلام قال في القرآن الكريم قال الله عز وجل عن النبي وأمرت أن أكون من المسلمين إذن نوح عليه السلام لم يؤمر أن يكون يهوديا ولا نصرانيا ولا دينا آخر وإنما أمر أن يكون من المسلمين إبراهيم عليه السلام يقول الله فيه صراحة وهذه المصيبة لو كان ما كانتش هذه الآيات ما نعرف شنو غادي يديروا فينا الآية واضحة قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما اليهودية وتقول الدين الإبراهيمي والله جل وعلا صرح بها ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وأكدها إذن فدينه الإسلام بل قال الله سبحانه وتعالى في إبراهيم وابنه إسماعيل أنهما لما كانا يرفعان قواعد البيت قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ربنا واجعلنا مسلمين لك ما قال ربنا واجعلنا يهوديين ولا نصرانيين وإنما قال مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ويقول الله سبحانه وتعالى في إبراهيم ويعقوب اللي هو الحفيد دياله قال الله جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم ما قال له تهود ولا تنصر وإنما قال له أسلم قال أسلمت لرب العالمين ها إبراهيم ثم قال وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي دين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فهو الدين الإسلامي فهذا إبراهيم عليه السلام وهذا كذلك حفيده يعقوب ويقول الله سبحانه وتعالى أن يعقوب قال لبنيه حين أدركته الوفاة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون فاعترفوا الأبناء ديالو الاثنى عشر 12 كلهم اعترفوا بأنهم على الإسلام ويعقوب عليه السلام في حالة الوفاة يذكرهم وأعظم ما يذكر به الإنسان أبناءه في حالة الوفاة ويذكرهم بالدين والثبات عليه فلما سألهم الجواب ديالهم ماش قالوا قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون بمعنى أن الدين ديال هادو كام هو الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى عن يوسف الذي هو ابن يعقوب وأوصاه الله أوصاه والده بالإسلام قبل وفاته شنو قال كذلك يوسف قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فلم يقل توفني يهوديا ولا نصرانيا وإنما قال توفني مسلما فدينه الإسلام كذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى الذي يقولون بأن الدين دياله هو اليهودية إذن هل موسى دينه اليهودية؟ كلا في القرآن الكريم دل على أن دينه هو الإسلام. يقول الله سبحانه وتعالى: وقال موسى يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، لم يقل لهم فعليه توكلوا إن كنتم يهودا، وإنما قال إن كنتم مسلمين. علاش بالضبط هذا الاسم هذا؟ علاش مسلمين؟ علاش ما تجيش غير شي مرة في شي نبي من الأنبياء يهودي ولا نصراني، غير شي واحد على الأقل نعرفه باللي راه ما كاينش، فكلهم على الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى أن قوم موسى ماذا قالوا ملي هددهم فرعون بأنه سيقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؟ ماذا قالوا؟ قالوا: وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فعلم على أن أتباع موسى الذين آمنوا به ما قالوا وتوفنا يهودا، وإنما قالوا توفنا مسلمين على الإسلام. إذن علاش بالضبط هذه العبارة؟ ولهذا أيضا حتى فرعون الذي هو عدو لما أدركه الغرق صافي وشاف راسه بأنه أوشك على الهلاك، أشنو قال؟ قال حتى إذا، قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لماذا؟ لأن موسى عليه السلام كان يدعو إلى الإسلام، فلما أراد أن يؤمن بدين موسى قال وأنا من المسلمين، ولم يقل وأنا من اليهود. وهكذا أيضا سليمان الذي هو ابن داود وكان قبل عيسى من طبيعة الحال، سليمان أيضا لما بعث إلى بلقيس التي كانت ملكة سبأ، منين بعث لها؟ ماذا قال لها في الرسالة وكتب الرسالة؟ كتب: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. لا تعلوا علي واتوني مسلمين، لم يقل لهم لا تعلوا علي واتوني يهودا ولا نصارى، وإنما قال ألا تعلوا علي واتوني مسلمين. وكذلك قال سليمان لرعيته لما طلب منهم أن يأتوا بالعرش، قال: يا أيها الملأ أيكم ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين، قبل ما يجيوني مسلمين. فإذا كل شيء تدور على الإسلام. لما جاءت الآن بلقيس وعلمت بأن سليمان على حق وأنه نبي من عند الله وجاءت إليه آمنت بدينه، ماذا قالت؟ قالت: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت، لم تقل وتهوت. لولا يهودي تقول لك تهوت، لولا نصراني تقول تنصرت، ما تقولش أسلمت، ولكن هي قالت وأسلمت لأن دين سليمان هو الإسلام. كذلك يقول الله سبحانه وتعالى في عيسى لما بلغ قومه وبلغهم الدين الذي أوحى الله إليه، فالقوم ديالو ماذا قالوا؟ قال الله سبحانه وتعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. واشهد بأننا مسلمون، هذو الحواريون. الحواريون بمعنى الصحابة، بحال الصحابة ديال عيسى، صحابته الذين آمنوا به، ما قالوا واشهد بأننا نصارى، وإنما قالوا واشهد بأننا مسلمون. علاش؟ لأن نرى الإسلام هو دين عيسى عليه السلام. ويقول الله سبحانه وتعالى في أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى قاطبة، الأنبياء كلهم اللي جاءوا بعد موسى، لأن كان واحد عدد ديال الأنبياء بعد موسى وقبل عيسى، عدد كثير. قال الله فيهم جميعا، قال الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكم بها شكون؟ يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، يعني النبيون كانوا على الإسلام. ما قال يحكم بها النبيون الذين تهودوا يعني على اليهودية، وإنما قال الذين أسلموا، فعلم على أن كل أولئك الأنبياء كانوا على الإسلام. فأي بيان بعد هذا؟ البيان عن أي دين يتحدثون وعن أي إبراهيم يتحدثون؟ ما عرفناش إلا كاين شيء إبراهيم آخر غير المذكور في القرآن الكريم والمعروف عندنا فليخبرونا. أما الموجود في كتاب الله والذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو دينه هو الإسلام. ثم أخبرنا سبحانه وتعالى، شوف الزيادة في البيان، حتى الجن ليس لهم دين إلا الإسلام، عندهم إما تكون مسلم أو لا تكون كافر. فقالوا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. حتى هما عندهم غير هكا ولا هكا، كون مسلما أو أنك ستكون كافرا. وهذا الجن هم كانوا على دين موسى عليه السلام، لأنهم كانوا على دين موسى، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام دخلوا وآمنوا بما جاء به محمد، والكل على الإسلام، موسى عليه السلام وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، الجميع على الإسلام. لهذا يخبرنا سبحانه وتعالى بأنه لن يكون على الهداية ولن يدخل الجنة إلا من كان مسلما. اللي ماشي مسلم راه ماشي على الهداية في الدنيا وفي الآخرة. وإن كان يهوديا يؤمن بالله، يؤمن بجميع الأنبياء إلا عيسى ومحمدا صلى الله عليه وسلم لا يؤمن بهما، فليس على الهداية، ماشي على الهداية، ولن يدخل كذلك الجنة إن بقي على حاله من اليهودية. دليل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. هذا القول ديالهم، اليهود قالوا كونوا هودا تهتدوا، والنصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا. أجابهم الله سبحانه وتعالى فقال بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. أنتم من المشركين ودينكم ليس ملة إبراهيم، بل ملة إبراهيم بمعنى ليس على الهداية إلا من كان على ملة إبراهيم. واليهود هم على خلاف ملة إبراهيم، النصارى على خلاف ملة إبراهيم، فلا هداية لهم. يزيد الأمر وضوحا قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دابا الآيات واضحة، الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نطلب منه أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. هذا الصراط المستقيم ديال من؟ صراط الذين أنعم الله عليهم، ثم صراط الذين أنعم الله عليهم مخالف لصراط المغضوب عليهم ولصراط الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم ماشي على الذين أنعم الله عليهم، ماشي على الصراط المستقيم. إذن من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إذن الأنبياء من المنعم عليهم، نعم، منهم إبراهيم منهم موسى ومنهم عيسى. بقي أن نعرف من المغضوب عليهم، هم اليهود، ومن الضالين هم النصارى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فسر هذه الآية فقال المغضوب عليهم هم اليهود والنصارى ضلال، ففسر لنا الآية كما قال غير واحد من أهل العلم، والحديث صحيح. فعلم على أن الطريق المستقيم اللي هو طريق الأنبياء مخالف لطريق المغضوب عليهم اللي هم اليهود، ومخالف لطريق الضالين الذين هم النصارى. فلا يمكن أبدا أن يكون اليهودي والنصراني على هداية أو على صراط مستقيم، وطريقه مخالف لطريق الأنبياء. واضح الدلالة ياك. ثم لن يدخل كذلك الجنة إلا من كان مسلما. قال الله تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني اليهود قالوا لن يدخل الجنة إلا اليهودي، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة إلا النصراني. ولكن الله سبحانه وتعالى رد عليهم قال تلك أمانيهم، هذيك غير الأماني، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أعطونا الدليل، ائتي بالبرهان على أنه لن يدخل الجنة إلا النصراني ولن يدخل الجنة إلا اليهودي. ما عندهمش البرهان. أكد الله سبحانه وتعالى بأنه لا برهان لهم، فقال جل وعلا بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بلى من أسلم، اللي يدخل في الإسلام هذا هو الذي سيدخل الجنة، من لم يسلم فلن يدخل الجنة وإن كان يهوديا ونصرانيا. يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا فنادى بالناس إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. الحديث صحيح البخاري بمعنى مجمع على صحته، إنه لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. اليهودي ما غاديش يدخل إلا إذا مات على الإسلام. مات على اليهودية على النصرانية فهو من جملة الكافرين خالد في النار مخلد فيها. والمسلم هو الذي سيدخل وإن دخل النار يعني بسبب ذنوبه سيأتي عليه زمان يخرج منها ويدخل إلى الجنة، ولكن الجنة لن يدخلها إلا من كان مسلما. وموسى عليه السلام ومن آمن به حقا كانوا على الإسلام، وعيسى عليه السلام ومن آمن به حقا كانوا على الإسلام وما كانوا نصارى أبدا. فعلم على أن هذه القضية التي يدير دبتي حول الدين الإبراهيمي أو الأديان الإبراهيمية لا أساس لها من الصحة أبدا، وإنها محدثة من المحدثات التي تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وإن قالها الشيخ الفلاني واعتبرها الشيخ الفلاني والمفتي والعالم الرباني الفلاني لا يقبل منه، لأن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق يعرف بالرجال. سنأخذ احنا الدين ديالنا من القرآن ومن السنة، فإذا وافق عالم قوله قول الله وقول رسول الله نأخذ قوله، وإن خالفه فإننا نضرب بقوله عرض الحائط. فبالتالي ليس هناك بيت إبراهيمي ولا دين إبراهيمي ولا الأديان الإبراهيمية، وإنما هو دين واحد. نختم، إذا كان إبراهيم عليه السلام على ملة هو مسلم فإن أولى الناس بإبراهيم من؟ هذا النبي، كما قال الله سبحانه وتعالى أولى الناس بإبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم والذين اتبعوه. يعني كل شيء مثلا يدعي أنه يتصل بإبراهيم، اليهود يتصل يقولون نحن نتصل بإبراهيم، والنصارى يقولون نتصل بإبراهيم، وكذلك المندائيون يقولون نحن نتصل بإبراهيم، كل شيء هذا باطل، كله مردود. قال الله سبحانه وتعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، هذا النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم. فمن خالف محمدا وخالف هديه فليعلم بأنه مخالف لإبراهيم قطعا، لا بعيد عن إبراهيم، لا علاقة له بإبراهيم. إذن هذا هو معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمحدثات كثيرة، ولكن ذكرنا هذين المحدثين. علاش؟ لأنهم منتشرين الآن ولهم صيت، فجاءت المناسبة لهذا ذكرناهما. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يسر عيوبنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.